أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: قل له يا إله اليوم ليس بعيد. فقال: كل يوم لا أعصي الله فيه فوضحي. ذلك قليل ما أضاف مبنيك الإنسان أنجي عن نور مذاكري. أتحرقني بالله يا خالة المنى فأتل رجالي في بعد محبتي. إخوة الإيمان والإسلام، تستمعون الآن إلى صوت وعلم صوت، صوت وصل بين الأرض والسماء، فتنعقد ملائكة الأرواح، فإذا تنزلت منه الشهور فأصبحت له القلوب التي في الصدور. تلاوة قرآنية الرائعة يدور على ما سمع رسوله ذلكم عرف القرآني طويلة القاهر الشيخ حفاظ الدولي القارئ بن كعب بن كسول والعالم الإسلامي إلى فترة مشهورة. نتكلم عليك عن شعبين يا رب. إنه لمنذر وراء Thank you. وهي أمك شو حجاج إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى مولانا ابن الزيد رحمه Thank you. النبي عم يشوف حجاج بنا افتحها في وشك يا ابو ناس بنا افتحها في وشك تاني ده تعليق وَتَعَالَى الَّذِي Thank you. عم الشور. Thank you.